وهذا القول أرجح، لكنه مشكل عليه كيف يكون إبليس من غير الملائكة ويصف أن يتوجه إليه الخطاب في قوله اسجدوا لآدم؟ وجواب عن هذا أن نقول صح أن يتوجه إليه الخطاب لأنه كان في عامته، أي أنه كان يعمل بعمله ويتعبد كما يتعبدون، لكن غلب عليه الطبع الخبيث، فلما أمر بالسجود لآدم رأى أنه فوق مرتبة آدم، وأن الأدنى الأعلى لا يمكن أن يعظم، وأن الأعلى لا يمكن أن يعظم الأدنى، فحمله إعجابه بنفسه واحتقاره لآدم أن يستكبر عن أمر الله عز وجل. وبهذا يكون الإشكال، وهنا قال أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان من الكافرين بإبائه واستكباره، وعلى هذا فلا تكون كان هنا دالة على المضي. ومنهم من قال إن كان دالة على المضي ولكنه كان في علم الله من الكافرين، ولكن والأول أصح، أي أن المراد بها مجرد بيان اتصاف اسمها بخبرها، وهذا موجود في القرآن كثيرا، أي أن تأتي كان مفروضة الدلالة على الزمن ويكون مراد بها مجرد تحقيق الصفة، ويقع ذلك كثيرا في صفة الله عز وجل. ألم ترى إلى قوله وكان الله عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما، مع أنه لم يزل ولا يزال كذلك. في هذه الآية من الفوائد بيان فضيلة آدم حيث أمر الملائكة الكرام بأن يسجدوا له، وفيها من الفوائد أن عبادة الله وطاعته حتى في الأمر الذي لولا أمره به لكان شركا، فالسجود لغير الله شرك، ولكن إذا كان بأمر الله كان طاعة. كما أن قتل النفس التي حرم الله بها تعود الحق من كبائر الذنوب، وإذا وقع امتثال بأمر الله كان من الطاعة. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقتل ابنه، وقتل ابن من كبائر الذنوب بلا شك، ومع ذلك كان امتثال إبراهيم لهذا الأمر من أرفع المقامات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل لما ابتلاه واختبره في هذا الأمر العظيم، وعلم جل وعلا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم منفذ لأمره حتى كل ابنه من الذبيب وذبحه، نزل الفرج من الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الأمر، وفديناه بذبح عظيم. أقول إن في هذه الآية دليلا على أن الشيء قد يكون كفرا أو كبيرة، فإذا وقع بأمر الله كان طاعة من قربة. ومن فوائد الآية الكريمة إجراء الأحكام على الظاهر، وأن من كان متظاهرا بعمل قوم فهو منهم ظاهرا، ولهذا صح توجه الخطاب من الله بالملائكة إلى إبليس مع أنه ليس من جنسه، لكنه لما كان فيه يعمل عملهم توجه خطابه إليه. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل من تلبس بالإسلام ظاهرا معاملة المسلمين. ولهذا لم يقتل المنافقين مع أنهم كفار كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة الظاهر. وفي هذه الآية الكريمة من الفوائد الحذر من اللبس والسريرة الخبيثة، لأن إبليس غلبه ما في قلبه من اللبس والسريرة الخبيثة حتى استكبر وأبى فرجع إلى أصله. فالواجب على المرء الحذر من مثل هذه السريرة التي تكون في القلب، وأن يثقل قلبه دائما منها حتى لا توقعه في الهلاك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فإن رجلا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة وكان شجاعا مقداما لا يضع شاذة ولا فاذة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هذا من أهل النار، فكبر ذلك على المسلمين وعظم عليه. فقال رجل من المسلمين والله لأذلني أي لأكون منها حتى أنظر عاقبته. فبينما الرجل يقاتل أصابه سهم من العدو فجزع، ولما جزع فل صوته ثم اتكا عليه حتى ظهر من ظهره فمات. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. فقال بني قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا أي قتل نفسه. وهذا يدل على أن في قلب الرجل سريرة أودت إلى أن يقتل نفسه. فالواجب على المرء أن يتفقد قلبه في كل وقت وفي كل حين حتى يطهره وينحفه لئلا تسوء خاتمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترك السجود لله عز وجل كفر، وقد استدل بها أي بهذه الآية من قال إن تارك الصلاة يكفر، فقال إن آدم فقال إن إبليس فقال إن إبليس كفر بترك سجدة واحدة أمر بها لغير الله أيضا. فما ذلك بمن يترك صلاة أمر الله بها وأن تكون نفسها عز وجل فيكون كفره من باب أولى. والاستدلال في هذه الآية على هذه المسألة به شيء من البحث والنظر، والله أعلم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 39 من حلقات أحكام من القرآن،